أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان قصده المسجد، ولا أن يأتي إلى مسجد قباء من أجل أن يشد الرحم من أجل مسجد قباء، ولا من أجل أن يأتي البقيع ويزوره، ولا من أجل أن يأتي مقابر الشهداء ويزورها، وإنما يأتي لهذا المسجد، وإذا وصل يأتي بالأمور المشروعة. ولهذا بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه قال لأبي هريرة وقد جاء من الطور، قال لو كنت لقيتك قبل أن تذهب إليه ما ذهبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعمل المطيء إلا إذا ذهبت مساجد. ومعلوم أن هذا يدل على أنه لا يكون السفر لا لمسجد ولا لغير مسجد، السفر لا يكون لا لمسجد ولا لغير مسجد إلا هذه المساجد الثلاثة فقط هي التي تقصد. فلا الإنسان يسافر من أجل أن يزور مقبرة أو أن يزور يعني بقعة معينة من أجل اعتقاد فضل فيها أو شرف فيها إلا هذه المساجد الثلاثة التي هي المسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ومن وصل إلى هذه المدينة المباركة فإنه يشرع له زيارة مسجدين وثلاث مقابر. أما المسجدان فهما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. الأولى معكم؟ الثالثة. لا الأولى اللي قبل هذه موجودة؟ اللي قبلها ما عليها شكل. ما فيها شكل؟ لا يعني ما غلط في هذه. أما المسجدان فهما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وقد مر بعض الأدلة على فضل الصلاة فيهما. الإنسان عندما يأتي إلى هذه المدينة عنده مسجدان، المسجد الذي شد الرحلة من أجله ثم مسجد آخر هو مسجد قباء. وقد مر بنا بالأمس بعض الحديث المتعلقة بفضل هذا المسجد، وكذلك في مسجد قباء مر ذلك بالأمس. المسجد النبوي في حديثان، لا شد الرحلة الذي سمعناه الآن، والحديث الثاني في فضله صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام. وأما مسجد قباء فقد جاء في ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ما يدل على فضله وقصده للصلاة فيه لمن كان في المدينة أو وصل إلى المدينة، وذلك في من كونه عليه الصلاة والسلام يذهب إلى قباء كل سبت أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا يصلي في ركعتين. وكذلك من قوله عليه الصلاة والسلام من حديث سالم بن حنيف رضي الله عنه من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. وهذا فيه الصلاة مطلقة، يعني سواء كان فرضا أو نفلا، أن تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة. إذن المدينة فيها مسجدان ورد فيهما فضل ولهما شرف جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما المساجد الأخرى كالقبلتين والمساجد السبعة وكذا وكذا فليس لها شأن ولم يأتي بها سنة، والإنسان يحرص على ما هو مشروع ويستغني به عن ما ليس بمشروع. أما المقابر الثلاث التي يشرع زيارتها فهي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ومقبرة البقيع، ومقبرة شهداء أحد. هذه هي المقابر الثلاث التي يقصدها الإنسان إذا جاء المدينة لهذا المسجد يأتي بها، لأنها يشرع الإنسان يأتي بها: الصلاة في مسجد قباء، والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على البقيع، والسلام على شهداء أحد. هذه أمور أربعة عندما يأتي لهذا المسجد قاصدا المسجد فإنه يأتي بها. ومما ينبغي أن يعلم أن الزيارة لهذا المسجد لا تلازم بينها وبين الحج والعمرة، يمكن الإنسان أن يحج ولا يزور، ويمكن أن يزور ولا يأتي للزيارة ولا يأتي للحج، ويمكن أن يأتي في الحج للحج والزيارة. ولكن في هذا الزمان وصعوبة الوصول يعني إلى الحرمين بكل يعني يقصد على حدة، وكون الإنسان يعني يتكلف ويتحمل مشاق ويتحمل نفقات، فكونه يأتي للحج ثم يأتي للزيارة في ذلك تسهيل له، لأن كونه يأتي للحج وحده ويأتي للزيارة وحدها لا يتيسر. لكن الذي ينبغي أن يفهم أنه لا تلازم بين الحج والزيارة ولا بين العمرة والزيارة، يمكن الإنسان يحج ويرجع دون أن يزور، ويمكن يأتي لهذا المسجد ويزوره ويرجع دون أن يذهب إلى مكة، ويمكن أن يأتي للحج والعمرة والزيارة معا ويجمع بينها، وذلك فيه سهولة على كثير من الناس الذين لا يتيسر لهم الوصول إلى هذه البلاد بيسر وسهولة. وأما ما يظنه بعض الناس من أن هناك تلازم بين الحج والزيارة فهذا غير صحيح، والأحاديث التي وردت في ذلك لم يصح منها شيء، بل هي إما موضوعة ضعيفة جدا، ومنها حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني في بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، وغير ذلك من الحديث فإنه لم يثبت فيها شيء، بل منها ما هو موضوع ومنها ما هو ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يحتج به. فإذا جاء الزائر إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما فإنه يأتي من الجهة الأمامية فيستقبل القبر ويزور زيارة شرعية ويحذر من الزيارة البدعية. هذا عندما يأتي لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا عرفنا أن الصلاة في المسجد والصلاة في قبة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وزيارة البقيع وزيارة شهداء، وقد عرفنا ما يتعلق بهذا المسجد وفي مسجد قبة. وبعد ذلك نأتي إلى الأمور الأخرى الثلاثة التي هي المقابر، فيأتي إلى المكان الذي قبر فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقبر فيه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، فيسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسلم على أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ولكن هذا التسليم على الإنسان أن يلاحظ فيه أن يزور زيارة شرعية، وأن يحذر أن يزور زيارة بدعية، لأن الزيارة منها ما هو مشروع ومنها ما هو مبتدع، ويأتي بيان الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. فالزيارة الشرعية أن يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو له بأدب وخفض صوت فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ثم عندما يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويدعو له ويصلي عليه، لأن هذا دعاء له ولا يدعوه، يسلم عليه ويدعو له ولا يدعوه، لا يطلب منه شيئا ولكن يطلب الله له شيئا، فإنه إذا سلم عليه السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته دعاء له بالسلامة والرحمة والبركة، وإذا قال صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته هذا دعاء له عليه الصلاة والسلام. الإنسان يأتي بما هو مشروع ولا ويحذر أن يأتي بما هو مبتدع وبما هو محرم. ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويدعو له، ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ويدعو له، يعني يسلم عليه ويدعو له، لا يدعوه ولا يطلب منه شيئا، مثل ما فعل عند النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم عليه ويدعو له، السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير الجزاء على ما قدمت من أعمال في رفعة الإسلام ورفعة شأن المسلمين، يعني يدعو يسلم عليه ويدعو له، وكذلك يسلم على عمر رضي الله عنه ويدعو له ولا يدعوه. ثم يسلم على ولا يطيل المقام والوقوف، وإنما يختصر ثم يترك المكان لغيره ولا يطيل. ثم يسلم على عمر رضي الله عنه ويدعو له. ومما ينبغي أن يعلم أن هذين الرجلين العظيمين والخليفتين الراشدين قد حصل لهما إكرام من الله لم يحصل مثله لغيرهما. فأما أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما خير هذه الأمة، أفضل هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي هي خير أمة في الناس أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم خير الأمة وأفضلها، لأنه حصل لهم شرف في الدنيا ما حصل لأحد سواهم، وهي أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه وجاهدوا معه ودافعوا عنه ونشروا الإسلام وتلقوا الكتاب والسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأدوها إلى الناس، هذا شرف ما حصل لأحد غيرهم، ما رأى رسول صلى الله عليه وسلم أحد في اليقظة إلا هم من البشر، هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، رأوه يقظة لا مناما، أما غيرهم فإذا رأاه يراه مناما لا يراه يقظة، فخصهم الله عز وجل بأن أوجدهم في زمانه وأكرمهم بصحبته متع أبصارهم بالنظر إلى طلعته عليه الصلاة والسلام، وشنف أسماعهم بسماع صوته الشريف من فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، فتلقوا الكتاب والسنة عنه ونقلوها إلى الناس وبيّنوا للناس أمور دينهم، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما عرف الناس حقا ولا هدى، ولا عرف الناس كتابا ولا سنة إلا عن طريق أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانوا خير هذه الأمة وكانوا أفضلها، لكونهم شرفهم الله بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكونهم هم الذين أخذوا عنه الكتاب والسنة. هذا الدين الذي الله تعالى بعثه به أخذه عنه أصحابه وأدوه إلى من بعدهم، وأدوه إلى من بعدهم، فلهم فضل ولهم شرف ولهم ميزة، ولهذا كانوا خير هذه الأمة وكانوا أفضل هذه الأمة، لأنه حصل لهم شرف ما حصل لأحد سواهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون أصحاب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم مرتبون بالفضل كترتيبهم بالخلافة، لأن الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم في الفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهذان الرجلان الأولان منهما وهؤلاء الأربعة صلتهم وثيقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهم أصحابه جميعا، هؤلاء الأربعة هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأما أبو بكر وعمر فالرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بنتيهما، الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة بنت أبي بكر وتزوج حفصة بنت عمر، وهما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ منهم وتزوج منهم. وأما الآخران وهما عثمان وعلي فتزوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان رضي الله عنه تزوج رقية، ثم لما ماتت في زمن وقعة بدر، وكان رضي الله عنه تخلف عن بدر عن غزوة بدر ليمرضها وليكون عندها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه وصار له حكم من شهد بدرا، لأنه إنما تأخر من أجل زوجته رقية قد ماتت في تلك السنة. ثم إنه زوجها بعدها أختها أم كلثوم، ولهذا يقال له ذو النورين، لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة بعد الأخرى. أما علي رضي الله عنه فهو ابن عمه وهو زوج فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فإذا هؤلاء الأربعة اللي هم الخلفاء الراشدون هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، الأولان تزوج منهما رسول الله عليه الصلاة والسلام، والآخران تزوج من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن هؤلاء الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين. فأما أبو بكر رضي الله عنه فإن الله لما بعث رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالحق والهدى كان أول من آمن به من الرجال، ولازمه في مكة بعد البعثة 13 عاما. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله أول من آمن به من الرجال أبو بكر، وأول من آمن به من الصبيان علي، وأول من آمن به من النساء خديجة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. هؤلاء هم أول من أسلم، وهم أول المسلمين والذين سبقوا غيرهم إلى الإسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فأبو بكر رضي الله عنه أسلم أول من أسلم من الرجال، ولازمه عليه الصلاة والسلام بمكة 13 عاما، المدة التي مكثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. ولما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة رافقه في الطريق إليها، حتى أيضا في الطريق إلى المدينة ما سرق عنه، بل هو ملازم له في الطريق، ملازم له بمكة وملازمه في الطريق من مكة إلى المدينة في الهجرة، وهو صاحبه في الغار. وقد جاء في القرآن يعني عنهما آية في ذلك، ويقول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هما في الغار، هذان الاثنان في الغار، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه لا تحزن، إذ يقول أي الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه لا تحزن، فسماه الله عز وجل وأطلق عليه صاحب رسول الله، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عن أبي بكر، إن الله معنا. ولهذا لما كانوا في الغار وقد خرجوا ليلا ودخلوا في الغار مختفين عن الكفار، والكفار أخرجوا أناس يبحثون عنهم وفرقوهم في جهات مختلفة وفي أماكن مختلفة، فإنهم بعض منهم وصل إلى باب الغار في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى باب الغار وكانوا واقفين في باب الغار ما أنزلوا رؤوسهم حتى ينظرون في الغار ولكنهم يعني يمشون واقفين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يرون أقدامهم يرون أقدامهم فقال أبو بكر رضي الله عنه ذلك يا رسول الله لو أبصر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا لو أنه نحط رأسه نزل رأسه وصار ينظر لرآنا فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما فصرفهما صرفهم الله عنهم وحفظهم سبحانه وتعالى ثم إنه بعد ثلاث ليال وقد كان وعد يعني شخصا يأتيهما بالرواحل فجاء بعد ثلاث بعد ما يعني الذين يبحثون ما حصلوا شيء ورجعوا خائبين خاسرين بعد ذلك جاءوا بعد جاءهم بعد ثلاث بالإبل وانطلقوا متجهين إلى المدينة وكان في أثناء في سيرهم لحقهم من طلاع المشركين سراقة مالك بن جعشم رضي الله عنه وكان قبل أن يسلم كان كافرا فلحقهما فلما أقدم عليهما ساخت يد فرسه في الأرض غاصت يد فرسه في الأرض حتى بلغت الركبتين فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له حتى يخلصه الله مما هو فيه ثم يرجع ولا يخبر عنه شيئا ولا يخبر به فرجع ولما لقيه الناس يسألونه ماذا لقيت قال كفيتكم هذه الجهة كفيتكم هذه الجهة يعني ما خلاص أنا أتى بهذه العبارة قال كفيتكم هذه الجهة ما قال أنه ما فيها أحد ولا أني ما رأيت أحد وإنما قال كفيتكم هذه الجهة يعني هذه الجهة لا تبحث عنها أتى بهذا التعبير وقد أسلم رضي الله عنه بعد ذلك ثم وقد أسلم ثم إنهما انطلقا وكان أبو بكر رضي الله عنه معروف عند بعض الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه بعض الناس فكان من يرى أبو بكر يسأله يقول من هذا الذي معك من هذا الذي معك يا أبا بكر فيقول هذا هادي يهديني الطريق هذا هادي يهديني الطريق يريد من ذلك أنه يهدي إلى الصراط المستقيم إلى طريق الجنة وإلى طريق السلامة هذا الذي يريده أبو بكر والذي يسمع الكلام يظن أنه دليل يعني يخبر عنده خبرة في الأرض وأنه يدل له الطريق وهذا اللي يسمونه التورية وهي أن التي لكل إنسان عندما يقول شيئا هو يريد شيء وغيره يفهم شيئا آخر يريد شيئا وغيره يفهم شيئا آخر لأنه أراد يهدين الطريق الذي يهدي الطريق مستقيم وغيره يظن أنه دليل له خبرة في الطريق وصل إلى المدينة والحاصل أن أبو بكر رضي الله عنه لم يفارقه حتى في الطريق إلى المدينة لازمه في الطريق ولما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة رافقه في الطريق إليها وأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى وهو قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ولازمه في المدينة 10 سنين وشهد المشاهد كلها معه ولما توفي رسول الله ولما وصل لازمه في مكة ولازمه في الطريق إلى المدينة ولازمه في المدينة وشهد المشاهد كلها معه رضي الله تعالى عنه وارضاه ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولي الخلافة من بعده وقام بالأمر خير قيام ولما توفاه الله أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا بعث يكون معه في الجنة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إذن هذا إكرام عظيم حصل لهذا الرجل العظيم وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه خير هذه الأمة فإنه أسلم أول من أسلم الرجال ولازمه في مكة 13 عاما ولما أذن الله لرسوله بالهجرة رافقه في الطريق ولما وصلوا المدينة لازمه فيها وشهد المشاهد كلها معه ولما توفي ولي الخلافة وبايعه المسلمون خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقام في الأمر خير قيام وقاتل المرتدين الذين رجعوا عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أول شيء قام به هو إرجاعهم إلى الإسلام، ولم يشتغل بقتال الكفار وغزو الكفار والجهاد في سبيل الله لغزو الكفار إلا بعد أن أصلح الخلل الداخلي، الخلل الداخلي الذي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحصول الارتداد من ارتده، قاتل المرتدين حتى رجعوا إلى حضيرة الإسلام، ثم بعد ذلك تفرغ واتجه إلى قتال الكفار وأرسل الجيوش لقتال الفرس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد أن توفاه الله عز وجل أكرمه بالدفن بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم إذا بعث يكون معه في الجنة وهو ملازم له في الدنيا ومجاور له في القبر ويكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سبقه إلى الإسلام ما يقرب من 40 رجلا وكان شديدا على المسلمين، فلما هداه الله إلى الإسلام كانت قوته وشدته على الكافرين، وكان إسلامه عزا للمسلمين كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. أخرجه البخاري في صحيحه. ثم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن من السابقين إلى الإسلام أول الأمر، بل سبقه عدد إلى الإسلام، وكان قبل أن يسلم شديدا على المسلمين، وكان معروفا في الشدة في الجاهلية والإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عنده قوة وعنده شجاعة وعنده شدة وله هيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: ما سلكت فجا يا عمر إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. الطريق اللي يسلك عمر يهرب منه الشيطان، الطريق اللي يمشي عمر يمشي في عمر يهرب منه الشيطان. ما سلكت فجا يا عمر إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. فكان شديدا على المسلمين، ولما هداه الله عز وجل الإسلام تحولت قوته وشدته على الكافرين، ولهذا قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهاجر معه إلى المدينة وشهد المشاهد كلها معه. ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه من بعده كان عضده الأيمن، ثم ولي الخلافة من بعد أبي بكر، ومكث فيها أكثر من 10 سنوات فتحت فيها الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، دولتي فارس والروم، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على يدي الفاروق رضي الله عنه. ولما توفي أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فعمر رضي الله عنه لما أسلم لازم النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أذن الله لرسوله بالهجرة هاجر إلى المدينة ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وشهد المشاهد كلها معه. ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبايع المسلمون أبو بكر رضي الله عنه كان العضد الأيمن لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه ولي الخلافة من بعده ومكث بها 10 سنوات وأشهرا حصل فيها عز للإسلام وقوة للمسلمين وفتحت الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، والدولتان العظيمتان في ذلك الزمان دولة الفرس والروم قضي عليهما وانتهى ملك الفرس وملك الروم، وصارت بلادهم داخلة في بلاد المسلمين وتحت ولاية المسلمين، وترجع إلى هذه الكنوز، تأتي إلى هذه المدينة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله، وتحقق ما أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد جلبت تلك الكنوز من بلاد الروم والفرس إلى هذه المدينة، وتولى قسمتها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحاصل أن خلافة عمر طالت وامتدت وزادت على 10 سنوات، وحصل فيها الخير الكثير، وحصلت فيها قوة الإسلام وعزة الإسلام، ودخلت كثير من البلاد في ولاية المسلمين، ومن ذلك هاتان الدولتان العظيمتان دولة الفرس ودولة الروم. ثم لما توفاه الله عز وجل أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان رضي الله عنه قبل وفاته سأل الله عز وجل شهادة في سبيله وأن تكون وفاته في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يحب أن يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل الله شهادة في سبيل الله وأن يكون أن تكون وفاته في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق له ذلك، فإنه نال الشهادة على يد رجل مجوس طعنه ونال الشهادة بذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه دفن في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة رضي الله عنها قد أعدت لنفسها قبرا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وجوار أبي بكر أبيها. ثم إن عمر رضي الله عنه لما حصل أن طعن وبقي أياما فأرسل إلى عائشة يطلب منها أن تسمح بأن يدفن في ذلك القبر الذي أعدته لنفسها، فأذنت. ومن ورائه رضي الله عنه وأرضاه أوصى بأنه إذا مات لا يدفن إلا إذا استؤذنت مرة أخرى، إذا استؤذنت مرة أخرى، لأنها قد يكون أنها استحيت منه ما دام حيا، وأنه إذا مات يمكن تغير رأيها، فخشي أن يكون في نفسها شيء من ذلك. فمن ورعه رضي الله عنه وأرضاه أوصى بأن تستأذن استئذانا آخر مرة أخرى بعد وفاته وخروج روحه. فأرسل إليها وأذنت بذلك، فدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة. فهذان الرجلان العظيمان هذا شأنهما وهذه حالهما، ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم المدينة ثم ولاية بعده حصل فيها خير الكثير للإسلام والمسلمين، ثم مجاورة للنبي صلى الله عليه وسلم في القبر، ثم بعد البعث والنشور يكونان معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا يجب أن تكون محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وفي نفوسنا عظيمة، ولا سيما الخلفاء الراشدين الهادي المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. أفمثل هذين الرجلين العظيمين اللذين هذا شأنهما وهذا فضلهما يحقد عليهما حاقد أو يذمهما ذام؟ نعوذ بالله من الخذلان. هذان الرجلان لهذا شأنهما، هل يتصور أو يعقل أن أحد يكون في نفسه عليهم شيء وأن يحقد عليهم وتمتلئ القلوب حقدا عليهما، أو يذمون أو يتكلم فيهم بسوء؟ هذه علامة الخذلان والعياذ بالله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذه الآية الأولى هي الآية الثالثة من الآيات الثلاث التي جاءت في سورة الحشر، فيها انقسام الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة: مهاجرون وأنصار، وأناس يأتون بعد المهاجرين وأنصار يدعون للمهاجرين وأنصار ويستغفرون لهم ويسألون الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. إذن الناس الناجون ثلاثة أصناف: صنف المهاجرين وصنف الأنصار، والذين يأتون بعد المهاجرين والأنصار محبين للمهاجرين والأنصار مستغفرين للمهاجرين والأنصار ولمن سبقوهم بالإسلام والإيمان، وسائلين الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم. وقد نقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، عن ابن أبي حاتم بإسناده إلى المغيرة بن مقتم أنه قال: كان يقال شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر. ثم قال ابن كثير: قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة، وهو رواية عن مالك بن أنس رحمه الله، وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي. وعلي رضي الله عنه لما طعن عمر والناس جاءوا إليه يزورونه يقول ابن عباس رضي الله عنه لم يرعني إلا ورجل قد أخذ بمنكبي فالتفت إليه وإذا هو علي رضي الله عنه فكان يعني يقول ما أحببت أن ألقى الله بعمل أحد مثل يعني مثلك ولا وأني لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأنني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وبكر وعمر وخرجت أنا وبكر وعمر وذهبت أنا وبكر وعمر هذا كلام علي رضي الله عنه وأرضاه الذي جاء في صحيح البخاري يعني يثني على عمر ويدعو له ويبين فضله وأن ويرجو أن يكون مع صاحبيه وقد كان مع صاحبيه في القبر ويكون معهم في الجنة كما جاءت بذلك جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لعشرة بالجنة شهد رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة لعشرة سردهم في حديث واحد فقال عليه الصلاة والسلام أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة سردهم في حديث واحد وقال إنهم من أهل الجنة وهؤلاء والخلفاء الراشدين الأربعة هم المقدمون على غيرهم وهم الذين قد ذكروا قبل غيرهم في هذا الحديث وفي غيرهم الأحاديث الدالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ثم إن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكرهم الله في الكتب السابقة أثنى عليهم في التوراة والإنجيل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى مدحهم في التوراة والإنجيل قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمان الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يتوون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فسوى على سوقه يعجب الزراع هذا مثلهم في الإنجيل ثم قال ليغيظ بهم الكفار يعني يغيظ بهؤلاء أصحاب الكفار ليغيظ بهم الكفار يغيظ بهؤلاء أصحاب الكفار ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ومنهم المقصود بها بيان الجنس وليس بالتبعيض بل كلهم وعدوا المغفرة والأجر العظيم ولا يقال أنها للتبعيض وأن بعضهم موعود وبعضهم لم يوعد وإنما جاء الاتيان بها حتى يبين أنهم هم المعنيون لأنها لو لم تأتي وكانت الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وعظيمة ما في تنصيص عليهم لأن الذين آمنوا الصالحات كثيرون لكن لما قال منهم عرف أن المقصود هم ولهذا فإن من هذه لبيان الجنس وليست للتبعيض فكلهم وعدوا ولهذا جاء في القرآن الكريم في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا ثم قال وكلا وعد الله الحسنى أي الذين قبل الفتح والذين بعد الفتح وكلا وعد الله الحسنى فإذا قوله منهم المقصود بذلك بيان الجنس وما يبين هذا الآية التي في سورة المائدة التي في حق النصارى الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم هم كلهم كفار وكلهم لهم عذاب مو بعضهم كلهم فمنهم هنا ليست للتبعير بل هي للجميع وإنما المقصود أن هؤلاء يوعدوا بعد يقول الله عز وجل في آخر الآية آية المائدة الآية من أولها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم فكلمة منهم ليس مقصود أن بعضهم الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إنهم يعذبون وباقين يسلمون بل كلهم من أهل النار وكلهم متوعدين بالنار ولكن هذه لبيان الجنس وليست للتبعيض فمثلها فهذه في حق الأشرار اللي هي آية المائدة وهذه في حق الأخيار منهم أي لبيان الجنس أي كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدوا المغفرة والأجر العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم وأما الزيارة البدعية فهي التي تشتمل على أمور أن ذكرنا فيما مضى الزيارة الشرعية وهي أن الإنسان يقف عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مستقبل القبر مستقبل القبلة فيسلم عليه بخفض صوت وأدب فلا يرفع صوته ولا يدعوه وإنما يدعو له فيسلم عليه ويدعو له صلى الله عليه وسلم. هذه هي الزيارة الشرعية. ثم بعد ذلك تأتي الزيارة البدعية التي لا تجوز. وأما الزيارة البدعية فهي التي تشتمل على أمور: الأول أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات أو غير ذلك مما لا يطلب إلا من الله، فإن الدعاء عبادة والعبادة لا تكون إلا لله وحده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والعبادة حق الله، ولا يجوز صرف شيء من حق الله إلى غير الله، فإن ذلك شرك بالله، فالله تعالى هو الذي يرجى ويدعى، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى، وكذلك غيره من أصحاب القبور يدعى لهم ولا يدعون. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، وكيفية هذه الحياة لا يعلمها إلا الله، وهذه الحياة تختلف عن الحياة قبل الموت والحياة بعد البعث والنشور، فلا يجوز دعاؤه صلى الله عليه وسلم ولا الاستغاثة به، لأن ذلك عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله وحده كما تقدم. الأمر الأول من الأمور التي يجب التنبه لها وهي من البدع ومن الزيارات البدعية، كون الإنسان عندما يأتي إلى القبر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يدعوه. عرفنا أن الزيارة الشرعية يدعو له ولا يدعوه، يدعو له ولا يدعوه، يعني يطلب من الله ولا يطلب منه شيئا، يطلب من الله له ولا يطلب منه شيئا، يطلب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فيقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فضل الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته. هذا كله دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، كله طلب من الله لنبيه، لكن لا يجوز أن يدعى، فلا يقول: يا رسول الله مدد، يا رسول الله غثني، يا رسول الله نريد زوجة، يا رسول الله نريد ولد، يا رسول الله رد غائبي، يا رسول الله اجبر مصيبتي، يا رسول الله اعمل كذا. كل هذه أمور لا تطلب إلا من الله، لقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني لا إلا الله، أإله مع الله، ولهذا قال بعد ذلك: أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالعبادة هي حق الله، والله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والدعاء هو العبادة. العبادة تشمل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر وغير ذلك، كل هذه أفعال العباد لا تصرف إلا لله عز وجل، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى خلق الخلق لعبادة وأمر بالعبادة، والله أرسل الرسل للعبادة وأنزل الكتب للأمر بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش مهمة الرسول؟ أن يعبدوا الله وتنبوا الطاغوت. كل أمة يطلب منها، كل أمة يرسل رسولها إليها ليأمرها بعبادة الله وحده واجتناب عبادة غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله وتنبوا الطاغوت. ويقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، إيش نوحي إليه؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، الذي هو إخلاص العبادة لله عز وجل وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له دون أن يصرف لغيره شيء منها. فإذا الإنسان عندما يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أي قبر أحد من الناس يسلم عليه ويدعو له ولا يدعوه، ومعلوم أن دعاء غير الله شرك بالله عز وجل، لأنه صرف حق الله إلى غير الله، صرف حق الله إلى غير الله، والواجب أن يكون حق الله لله ولا يصرف من حقه شيء لغير الله. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكن لا يطلب منه شيء. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه في زمن القحط والجذب الذي حصل طلب من العباس أن يدعو للناس، طلب من شخص موجود معهم أن يدعو، وقد كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابهم قحط جاءوا إليه وقال رسول الله ادعوا الله أن يغيثه، فيدعو الله أن يغيثهم الله. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاءوا إلى قبره وقال يا رسول الله ادعوا الله يغيثني، ما فعلوا هذا ولا فكروا في هذا، وإنما طلب عمر غلاعه من العباس لكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه أقرب قريب للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن عم رسول الله العباس هو أقرب قريب، أقرب من أقرب الرجال إليه، أقرب الرجال إليه العباس. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث الأنبياء لا يورث عنهم المال، الأنبياء لا يورث عنهم، وإنما يورث عنهم العلم النافع كما جاء في الحديث، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقاربهم، وإنما جاءوا بالحق والهدى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لأنهم جاءوا بالحق والهدى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقاربهم، بخلاف غيرهم من الناس فإن الواحد إذا مات يرثه أقاربه الذين يستحقون الميراث. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه المال لورثه العباس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك زوجاته وابنة فاطمة وعمه العباس، هؤلاء هم الذين يرثون لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يورث، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ومعلوم أن أقرب الناس إليه من الرجال هو عمه الذي هو أخو أبيه، فلو كان يورث لورثه، فهو اختاره لعمومته للنبي صلى الله عليه وسلم لكون عم النبي، ما اختاره من أجل أنه العباس. ولهذا لما طلب منه يدعو قال اللهم يكون إنا كنا إذا جبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو وتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، ما قال نتوسل إليك بالعباس، قال بعم نبينا، يعني أتى بالشيء الذي جعله يختار العباس، مع أنه يوجد من هو أفضل من العباس، أفضل من العباس فيه صحابة يعني موجودين في عثمان وعلي، موجودين في زمن عمر، وكذلك يعني موجود سعد بن أبي وقاص، موجود عدد من الصحابة الذين هم وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهم، وهم من العشر المبشرين بالجنة، ولكنه اختار العباس لكونه أقرب قريب له من حيث النسب، وهو الذي يستحق ميراثه لو كان يورث. فلم يكن عمر رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد موته عليه الصلاة والسلام، وما قال يا رسول الله ادعو الله أن يغيثنا، فدل هذا على أنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يطلب من شيء، وإنما يطلب له وإنما يدعى له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الثاني أن يضع يديه على صدره كهيئة الصلاة، فإن ذلك لا يجوز، لأن هذه هيئة خضوع وذل لله عز وجل شرعت في الصلاة، حيث يكون المسلم قائما في صلاته يناجي ربه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته إذا وصلوا إليه لا يضعون أيديهم على صدورهم عند سلامهم عليه، ولو كان خيرا لسبقوا إليه. من الأمور المبتدعة وهي من الزيارة البدعية كون الإنسان عندما يأتي القبر يقف عند القبر هكذا كأنه يصلي كأنه في الصلاة، هذه هيئة خضوع وذل لا تكون إلا لله عز وجل، وما جاءت إلا في الصلاة، فلا تفعل أمام قبره صلى الله عليه وسلم ولا أمام قبره ولا أمام أحد من الناس، بل كان في حياته عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك معه. هذا هو الثاني من الأمور التي يتعين الابتعاد عنها وتركها، وهي كون الإنسان عندما يزور الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ويقف أمام قبره يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره كهيئة الصلاة، فإن هذه هيئة خاصة بالصلاة لا يجوز أن تفعل أمام أحد من الناس مطلقا، لا في الحياة ولا بعد الممات. ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم يأتي الواحد إليه حتى يصل إليه ويقول السلام عليك يا رسول الله، ما كان يقول هكذا السلام عليك يا رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم أمامه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس، ولو كان خيرا لسبقوا إليه رضي الله تعالى عنه وارضاه، لأنهم سبقون إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير رضي الله تعالى عنهم وارضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.